بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمر بالمحافظة على الأموال. أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأستغفره من جميع الذنوب وأتوب إليه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل إنفاق المال في سبل الخير من أجل الأعمال، كما جعل تبذيرها من عمل السفهاء والجهال. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله القائل: كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى حق التقوى، والتزموا شريعته المثلى، ولا تركنوا إلى الشيطان والهوى، فإن الخير كل الخير في طاعة الله ورسوله، والشر كل الشر في معصية الله ورسوله. وإن تغير الأحوال لعبرة، ومآل الأموال لآية، آية في سلطان الله عليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. اعلموا رحمكم الله أن المال نعمة، من النعم الكبرى التي منَّ الله تعالى بها على الناس، فإذا قضوا فيها ما أمرهم وسلبوا عنها ما نهاهم كان فيهم به مرادهم، تصلح أحوالهم وتستقيم شؤونهم وتقضى مآربهم وتحقق مطالبهم وحاجاتهم، وبذلك تعمر الأرض وتستمر الحياة، ويعيش المرء يحفظ كرامته وكرامة من يعول. والله تعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ومن هنا كان البلاء في الخوف والجوع والفقر. أيعيش الناس متعففين إن استقاموا، أم يستجدون من غيرهم القوت ويطلبون من الضعفاء المال؟ وإن أمةً لا تملك اقتصادًا قويًا لا يمكنها أن تبني لنفسها ولا لشعبها الرخاء والاستقرار. قال الله تعالى في كتابه: ولنبلونكم بشيءٍ من الخوف والجوع ونقصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وفي هذا بيانٌ لهذه الأمة أن تسعى لكسب المال أمةً وأفرادًا، وأن لا تبقى عالةً على غيرها بالديون، وأن يكوِّن الأفراد لأنفسهم وتكوِّن الأمة لنفسها اقتصادًا قويًّا، اقتصادًا متماسكًا، اقتصادًا تنافس به غيرها. وهذا من لوازم هذه الأمة ومتطلباتها، إذ كيف يصح لهذه الأمة أن تعيش ذليلة أمام غيرها، حقيرة بالنظر إلى من سواها، متأخرة عن الأمم الأخرى؟ وكيف ترضى هذه الأمة أن تحيا على الفتات المتساقط من يد غيرها؟ فالله يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم إن الإسلام كره السؤال وذم الذين يعولون عليه في معاشهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة بيد أحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم، فكيف لسفينة الأمة وقد بدأت تغرق إن لم تكن كذلك تطلب من غيرها وتستجدي منهم أمة الإسلام؟ إن الأمة بقدر سعيها إلى كسب المال وتنميته واستثماره هي مطالبة كذلك بالمحافظة عليه وصونه، فإن حفظ المال مقصد من مقاصد الشرع وغاية من غايات الدين وهدف من أهداف الإسلام، ولا غرو في ذلك، لأن الإسلام منهج حياة متكامل وأسلوب عام للمعيشة الإنسانية. وحفظ المال ليس معناه إمساكه بيد من حديد ولا ادخاره وقت الحاجة، وإنما حفظ المال في الإسلام ذو نظرة عميقة ومدلول أوسع من ذلك يتماشى مع كل تشريعات الإسلام الأخرى. فلحفظ المال صور كثيرة، منها حرمة الاعتداء عليه، فإن للأموال حرمة لا يجوز اختراقها ولا التعدي عليها ولا مجاوزة حدودها بأي شكل من الأشكال وبأي حال من الأحوال. فالمال مال الله، ملكنا إياه واستخلفنا فيه، وقد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث: القليل من أموال الناس يورث النار. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك، فمن ذا الذي يفرح ويمرح بعد هذا وقد ولي شيئا من أموال الناس؟ ومن ذا الذي يسعد بمقعد أقعد فيه وقد تهاون فظلم نفسه وظلم الناس؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين من سبع أراضين. أيها الناس، إن التعدي على أموال الناس بالإسراف والتبذير أو بالغش والاحتيال هما أمران خطيران إذا فشيا في مجتمع من المجتمعات وأمة من الأمم، تحولت حياة الناس من سعادة إلى قلق، ومن راحة إلى شقاء، ومن أمن إلى فوضى. وكيف تكون لهم السعادة والراحة والأمن وهم يعيشون في تخمة مسرفين وغابة محتالين؟ ولئن جرم الإسلام السرقة وأوجب عليها اللعن وجرم أكل مال اليتيم، فورد فيه الوعيد الشديد: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فكيف بمن ضيع المال العام الذي هو حق هؤلاء وغيرهم؟ ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم، ضيعت حقوق الناس عندما كان التبذير والإسراف وكان الغش والاحتيال، فكانت النتيجة أن رفع الله ما وهب، فكان البلاء على الضعفاء والفقراء والأيتام وعلى غيرهم على السواء. في الوقت الذي ينادي فيه المنادي إلى التخطيط السليم والتنفيذ الأمين، كانت هنالك فئة من الناس قد وكلت للدفاع عن الخاطئين، فالسكوت السكوت، والقناعة القناعة، والأمن والأمان، وما علموا أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أين المحامون في زمن الرخاء؟ قد انقلبوا من المحاماة إلى الإدعاء بعد أن لسعتهم ضريبة التبذير والإسراف. وأين المدعون؟ ما لهم غيروا وجهتهم من المدح إلى الذم بعد أن أحاطت بهم الدهياء؟ اتقوا الله يا عباد الله، فقد رضيتم به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قولوا قول الحق يا عباد الله، فأنتم المؤمنون بالله هو ربكم اصطفاكم أن كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. أنتم المؤمنون بالله يخاطبكم فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تذكروا عباد الله، إن يسر الله على بعضكم فإن آخرين يتضورون قساوة الطلب وضنك المعاش وإن كان القليل الذي لا يسوى شيء من كثير لديكم، فوالله إن ذلك القليل يحسب له ألف حساب لدى المحتاج الفقير. فمن لهم يا عباد الله فاتقوا الله عباد الله، فإننا وإن أدينا أمانة ما في أيدينا فإننا مأمورون أيضا أن نؤدي أمانة الكلمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، فيؤدي الأعلى منا أمانة ما ولي إياه، وينصح الأدنى منا الأعلى فيقوم أعمالهم، فيشترك الجميع في صياغة الحياة الكريمة والحي والعيش الهنيء. أقول هذا القول الذي تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن للتبذير والإسراف أيها المؤمنون آثارًا خطيرة وأبعادًا جسيمة، إذ يؤديان إلى تبديل ثروات الأفراد والأمم، لأن الإنفاق يكون حينها بغير ضابط مناسب للحال أو عاقبة متوقعة في المآل، فأنى لأمة تبقى ثرواتها وخيراتها وهي تستنزف جل ذلك في ترف وبذخ. نعم، إن الإسراف والتبذير يؤديان إلى الترف، وما أدراك ما الترف؟ إنه مهلكة الأمم والحضارات، وسبب زوال النعم وحلول النقم. وسبحان الله، ما ذكر الترف في القرآن إلا وذكر معه التلف والهلاك. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهل تتعلم هذه الأمة من هذا الدرس أم بحاجة إلى دروس أخرى؟ اللهم لا تهلكنا بما فعلنا وفعل السفهاء منا. عباد الله، أوصيكم بكثرة الاستغفار والتوبة إلى العزيز الغفار حتى يرفع الله عنا الغلاء والوباء. فقد قال سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم أيها الإخوة الأفاضل، من حق الإنسان المطالبة بحقه ومن حقه أن يسعى لينال حقه، وهل تقضى الأمور إلا بالمطالب؟ ولكن لا يحمل البعض المطالبة بالحقوق بالسب والشتم واللعن، فهذه ليست صفة المؤمن. فقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فاتقوا الله عباد الله، لنجعل هذه الأيام أيام توبة واستغفار، أيام توبة واستغفار ورحمة بالمساكين والفقراء. أنفقوا عليهم، أشفقوا عليهم، لتكن أيديكم سخية عليهم. اصبروا، اصبروا صبرا جميلا. إلجأوا إلى ربكم الغني الكريم، إلجأوا إلى ربكم الغني الكريم، وقولوا قول الحق، ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا، وعلما نافعا رافعا، وإيمانا راسخا ثابتا، ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وحد اللهم صفوفهم، واكسر شوكة أعدائهم، اكتب السلام والأمن للعالم الإسلامي وربوعه، واجعل العزة والرفعة للإسلام وجموعه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، سبحانك، بك نستغيث وبرحمتك نستغيث. ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، وأصلح لنا شأننا كله يا مصلح شأن الصالحين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك. اللهم ربنا اسقنا من فيضك المدرار، واجمعنا واجعلنا من الذاكرين لك في الليل والنهار، المستغفرين لك بالعشي والأسحار. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا